الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنرحب بالشيخ عبد المجيد ابن محمد عياد في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج، كما نرحب بكم أيها المستمعون الكرام، ونرحب أيضا بالمشايخ المتواجدين معنا. تفضل الشيخ عبد المجيد. صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتوكل على الله سبحانه وتعالى في الكلام والتعليق على المقدمة الجزرية التي ألفها ناظمها ابن الجزري رحمه الله تعالى، لتكون شاملة لأهم مواضيع علم التجويد. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى في سرد أبيات المقدمة، ثم التعليق على ما يحتاج من شرح من بعض ألفاظها وبعض سياقاتها. نبدأ إن شاء الله تعالى في ما جعله المؤلف مقدمة. قال الناظم رحمه الله تعالى: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ينطق بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى منظومته التي سماها المقدمة. اسم منظومتنا هذه المقدمة، وعرفت بعد ذلك بمتن الجزرية. ولعلنا قبل الكلام على هذه المقدمة نعرف تعريفا عاما بناظمها، وهو العالم المقرئ المحقق وخاتمة المحققين محمد بن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف ابن الجزري رحمه الله تعالى. كانت ولادته سنة 51 للهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 33 للهجرة. وله دور عظيم جدا في هذا المضمار، وهو أشهر من أن يعرف في أوساط طلبة القرآن، فاسمه لا يكاد يخفى على قارئ ولا طالب. وقد من الله تعالى عليه بأن ألف كتبا عظيمة ومنظومات عظيمة جدا، من أهمها هذه المقدمة، ومن أهمها كذلك طيبة النشر في القراءات العشر التي جعلها نظما على كتابه النشر الذي ألفه وجمع فيه أصول وفرش القراءات العشر من طرق كثيرة. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا ابتدأ ابن الجزري رحمه الله تعالى هذه المقدمة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وصنيعه هذا اتبع فيه من سلفه من العلماء والمؤلفين، إذ أكثرهم يبدأون كتبهم ومؤلفاتهم بالبسملة، حتى قال البغدادي الحافظ رحمه الله تعالى: ينبغي لمن ألف في علم من علوم الشريعة أن يفتتحه ببسم الله الرحمن الرحيم، وكما قال. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم هذا تبرك بكل أسماء الله تعالى للابتداء في عمله الذي نوى الشروع فيه. فقوله بسم الله أي أتبرك مبتدئا بسم الله وأطلب البركة بذلك. وبسم الله هذا جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف اختار بعض المحققين أن يقدر فعلا مؤخرا خاصا، فعلا مؤخرا خاصا. والتقدير بسم الله أنظم أو بسم الله أؤلف، واختار أن يكون فعلا لأن الأصل في الإعمال الأفعال، واختير كذلك أن يكون خاصا لأنه أحضر في النية وأقوى في الاستحضار. فتقول بسم الله وفي نيتك أنظم أقوى في الاستحضار من قولك بسم الله وفي نيتك أبتدئ. واختير أيضا أن يكون مؤخرا لئلا يتقدم شيء على اسم الله تعالى، كما ذكره العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فقوله الله اسم الله تعالى عالم على الله عز وجل، وهو أصل الأسماء ومعناه المعبود الحق كما حققه علماؤنا السابقون. وقوله الرحمن الرحيم اسمان لله تعالى عظيمان جليلان كاملان يليقان بكماله سبحانه وتعالى، ومعناهما باختصار الرحمن أي واسع الرحمة، والرحيم أي كثير الرحمة. فرحمن على وزن فعلان بمعنى واسع الرحمة، ففيه التفات إلى الوصفية. والرحيم على وزن فعيل بمعنى كثير الرحمة، ففيه التفات إلى الفعلية. على كل حال ابتدأ رحمه الله تعالى بهذه الجملة العظيمة التي هي آية من كتاب الله عز وجل، ثم قال يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. ابتدأ بقوله يقول كما درج الناظمون من قبل، يبتدئون بقال أو يقول، ثم يذكر اسمه لبيان الناظم ولحفظ الأمانة العلمية ولأن يعرف القارئ مكانة هذا النظم، إذ المؤلف يستدل عليه ابتداء لا أقول انتهاء بمؤلفه، فإن النفس تطمئن للمؤلفات التي يؤلفها كبار العلماء أكثر من اطمئنانها إلى مؤلفات غيرهم. وقال راجي عفو رب سامعي، وهذا ابتداء حسن منه رحمه الله تعالى، فيه التضرع لله عز وجل، وفيه التبرع من الكمال والتبرع من الاستغناء، وفي مضمونه الاستعانة بالله عز وجل. وقوله سامع هو وصف لله تعالى يدخل تحت الإخبار عن الله تعالى بأن له صفة السمع، ولم يرد الاسم، إذ من المعلوم أن الأسماء لا يتصرف في لفظها بل هي توقيفية، فإذا أردت الاسم فقل السميع. ثم قال محمد بن الجزري، هو الذي تقدم شيء من ترجمته، الشافعي. قوله الشافعي هنا إكمال لسجع البيت أكثر منه إخبار بمذهبه، أراد به إكمال سجع البيت. فنظم الجزرية من بحر الرجز الذي يلزم فيه اتفاق آخر الصدر وآخر العجز من البيت، فهنا أراد به أن يتفق آخر الصدر وآخر العجز، وأيضا يعني الإخبار عن نفسه بذلك. ولا بد أن نلفت الانتباه هنا أن قوله الشافعي ليس تعصبا للمذهب كما قد يفهمه البعض، وإنما هو يعني كما قاله بعض كبار العلماء من أن انتساب العلماء قديما إلى المذهب ليس انتساب تعصب، وإنما كان دأب العلماء في طلبهم أن يبتدئوا ابتداء في الفقه تحديدا بمختصر في مذهب من المذاهب، ثم يفرع عليه بعد ذلك الفقه المقارن، فينسبون إلى ما ابتدأوا الدراسة به. فإن ابتدأوا الدراسة في مختصر من مختصرات علماء المالكية يقال مالكي، وهكذا في باقي المذاهب، مع ضميمة أخرى وهي أن اجتهاد العلماء يختلف، أو تركيز اجتهاد العالم يختلف في الفقه من مذهب إلى آخر. قال: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. الحمد لله، قال أهل العلم، وصف للمحمود بالكمال، وصف لله تعالى بالكمال المطلق. وقوله الحمد، هذه للاستغراق في جميع أنواع المحامد، المعنى كل حمد وكل وصف بالكمال مستحق لله تعالى. قوله الحمد لله، اللام في لله للاستحقاق، والمعنى أن كل حمد مطلق مستحق لله عز وجل. وصلى الله على نبيه ومصطفاه، قد تكلم العلماء كثيرا على معنى صلاة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، واختار بعض المحققين أن صلاة الله تعالى على رسوله تعني ثناءه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد، فإنك تدعو الله تعالى أن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. محمد هو نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال وآله، الآل هنا المراد بهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم على ملته، آل بيته صلى الله عليه وسلم المؤمنون به، لأن آل هنا أضيفت إلى صحب. وقال العلماء أن آل إذا أطلقت شملت أهل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن به، وهكذا من آمن به إلى يوم القيامة. وإذا أسندت بإضافة ما إلى الصحب والأتباع أو الصحب فقط اقتصر معنى الآل على أهل بيت النبي المؤمنين به صلى الله عليه وسلم. وصحبه جمع صاحب وصحابي، والصحابي كما هو معلوم في المصطلح هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ومقرئ القرآن مع محبه، مقرئ القرآن هناك لفظان، هناك لفظ مقرئ ولفظ قارئ، والفرق بينهما أن مقرئ اسم فاعل مصاغ من المتعدي أقرأ، فاسم الفاعل من أقرأ إذا علم غيره القراءة مقرئ، وأما قارئ فهو اسم فاعل مصاغ من قرأ اللازم، فقرأ إذا تلا القرآن يقال في اسم الفاعل منه قارئ. وقوله مقرئ هنا المراد به الأول، وقوله مع محبه يدخل فيه كل المؤمنين، يدخل فيه كل المؤمنين، لأنه لا يوجد مؤمن لا يحب القرآن. فلو اقتصر على قوله مقرئ لكانت مؤاخذة عليه رحمه الله، ولكنه تدارك فقال مع محبه ليشمل بذلك كل المؤمنين. ومعلوم أن كلمة قارئ يدخل فيها مقرئ باعتبار أن كل من يقرئ يقرأ، ولكن مقرئ لا يدخل فيها قارئ، لأن القارئ قد لا ينال درجة المقرئ. ومقرئ القرآن مع محبه. قال: وبعد إن هذه مقدمة. يقال مقدمة ومقدمة، والمعنيان صحيحان. والمقدم هنا يقصد بها كل هذا النظم، هذا النظم الذي جعله في التجويد كله سماه مقدمة، فهي مقدمة لباقي علوم التجويد وللتفصيل أكثر في علوم التجويد واختلاف الأحرف والقراءات. وبعد إن هذه مقدمة، هنا نكتة علمية، بعض العلم يقول كيف يقول هذه ولم ينظمها، يعني لم تتقدم، لا يشار إلى ما لم يأتي بعد، إنما الإشارة تكون فيما قد أتى ومضى. أجاب بعضهم بإجابتين، وهذا كثير جدا، بل يكاد يكون عام في كل الكتب. يقال في المقدمة: هذه أوراق جعلتها لكذا وكذا، هذه كلمات كتبتها في كذا وكذا في المقدمة. يعني يقولون، يعني يحمل هذا على معنيين: الأول أن قوله هذه يشير إلى ما أعده في نفسه وفي خاطره إجمالا من الكلام في هذا الفن وهذا العلم، فهو قد أعده في نفسه فكأنه موجود حقيقة فيشير إليه. والمعنى الآخر أو التوجيه الآخر أن يكون قد كتب المقدمة، كتب مقدمة مقدمته هذه بعد أن انتهى من نظمه، وهذا يفعله الكثير، يجعل المقدمة تالية للكتابة حتى تكون المقدمة مناسبة لما يأتي بعدها من نص. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، يعني في الشيء الذي يجب، فعلى هنا يريد بها على التي تفيد الوجوب، وهي يقول أهل الأصول هي ظاهرة في الوجوب وليست نصا فيه، فيما على قارئه أي قارئ القرآن أن يعلمه. قال: إذ واجب عليهم محتم. هنا صرح بوجوب تعلم التجويد الذي لا بد منه لتصحيح الأداء، ولا يقال في وجوب تعلم التجويد مطلقا. الواجب هو الأداء الصحيح وليس التعلم في هذا الباب، الواجب العيني هو الأداء الصحيح وليس التعلم في هذا الباب. فقوله: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، مراده ذاك العلم الذي يؤدي إلى تصحيح الأداء، وليس المراد يعني وجوب طلب هذا العلم، هذا لا يقول به أحد الشيخ. يقولون طلب العلم به فرض كفاية، هذا هو الصحيح، والعمل به على الأقوال التي تأتي إن شاء الله بين الاستحباب والوجوب. إذ واجب عليهم أي على من يريد أن يقرأ القرآن محتم، وهذا تنصيص وتأكيد على ما يراه رحمه الله تعالى من وجوب التجويد، قبل الشروع أي قبل الشروع في القراءة أولا أن يعلموا ماذا؟ قال: مخارج الحروف والصفات. مخارج الحروف المفعول يعلم، والصفات معطوف عليها. قال: ليلفظوا بأفصح اللغات، وفي بعض النسخ لينطقوا بأفصح اللغات، وهذا قوله لينطقوا بأفصح اللغات يفسر ما حملنا عليه قوله إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، ثم قال ليلفظوا أو لينطقوا، أي العلم الواجب هو الذي لا بد منه لتحسين الأداء ولإيقاع التجويد ولإعمال التجويد. ينطق بأفصح اللغات، مراده باللغات هنا يعني الأحرف والنطق، وليس المراد يعني باللغات الذي هو جمع لغة، إنما المراد اللفظ، يعني بأفصح الألفاظ وأفصح الحروف. محرري التجويد، محرري هنا حال ومعناها محققين للتجويد، أي لتجويد الحروف كما سيأتي إن شاء الله تعريفها. والمواقف، قوله مواقف يريد به الوقف والابتداء في أثناء القراءة، فهذا كذلك علم لا يقل عن علم التجويد أهمية. وللأسف الشديد فعلكم تلاحظون يا إخوة أن هذا العلم هو علم الوقف والابتداء اليوم لا يكترث له كثيرا ولا يهتم له كثيرا، لا يسأل الطالب والقارئ إلا على الوقف على بعض الآيات التي يظهر له فيها الإشكال، والأصل أن يتحرى الوقف الصحيح في كل قراءته، وهو وإن كان الأصل فيه صحة الوقف والابتداء ولكن هذا لا يمنع من وجوب تعلم هذا العلم كذلك. وهنا أضافه إلى علم التجويد فقال محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف، يعني كذلك يجب عليهم أن يتعلموا رسم المصحف. وقد بيّن رحمه الله تعالى مراده برسم المصحف، فلا يقال المراد يعني تعلم الرسم بحذافيره، هذا ليس واجبا، هذا واجب كفائي، ولكن يتبين مراده بما يأتي إن شاء الله من قوله وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، يعني كل كلمتين جاءتا في مواضع موصولتين ببعضهما رسما وفي مواضع أخرى مقطوعتين عن بعضهما، من كل مقطوع أي من الكلمات عن بعضها وموصول بها أي بتلك المصاحف. وتاء أنثى، تاء تأنيث، لم تكن تكتب بها، فقوله بها في نهاية الشطر الأول من كل مقطوع وموصول بها، قوله بها هذا هاء ضمير يعود على المصاحف. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، هاء في قوله لم تكن تكتب بها المراد به هاء الحرف، وقد قصره فلم يهمزه وهي لغة، فهاء وثاء وباء ونحوها فيها لغتان فصيحتان، المد وهو إثبات الهمز بعد الألف هاء، والقصر وهو حذفها هاء. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها مراده هاء التأنيث التي كتبت تاء، لا بد من معرفتها. ولعلك تلاحظ بارك الله فيك هذا تفصيله هذا بعد الإجمال في قوله وما الذي رسم في المصاحف، فصل في موضوعين من مواضيع الرسم وهي الموصول والمقطوع، الموضوع الأول، والموضوع الثاني هو هاء التأنيث التي كتبت تاء، وهذا يبين مراده من قوله أو من عطفه علم الرسم على العلوم الواجب تعلمها، فمراده علم الرسم المتصل بالنطق، فالمقطوع الموصول متصل مباشرة بالنطق، فإنه يجوز لك أن تقف على المقطوع على أول المضافين من المقطوع، ولا يجوز لك أن تقف على اللفظ الأول من اللفظين الموصولين، فمما يجوز لك الوقف على من في سورة المنافقين مثلا، ولا يجوز لك الوقف عليها في موضع آخر حيث كتبت موصولة. وكذلك الكلام في تاء التأنيث أضافه إلى علم التجويد إضافة عطف من العلوم التي يجب تعلمها لاتصالها بالأداء، لأنه لا يجوز لك أن تقف على رحمة في سورة البقرة مثلا، لا يجوز لك أن تقف عليها بالهاء لأنها رسمت بالتاء، فهذا بارك الله فيك وجه اتصالها بعلم التجويد ولماذا جعلها في المقدمة. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى أول أبواب منظومته هذه ومقدمته هذه، وهو باب المخارج والصفات. بارك الله فيك يا شيخ، لعلنا نأخذ بعض الأسئلة لو في أسئلة من الشباب. الشيخ سؤال الشيخ لما ذكرت على أبيات صدر البيت وعجز البيت، شو المقصود به؟ السطر في النظم الشعري يسمى بيتا، وكل بيت يتكون من جزئين، الجزء الأول يسمى صدرا غالبا اصطلاحا، والجزء الآخر يسمى عجزا، صدر وعجز. وقد يقال الشطر الأول والشطر الثاني، فمثلا البيت كاملا قوله الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، فقوله الحمد لله وصلى الله هذا هو صدر البيت وشطر الأول، وقوله على نبيه ومصطفاه هذا هو عجز البيت أو الشطر الثاني. وهذا من اصطلاحات العلم الذي يعنى ببحور الشعر وهو علم العروض. فضل بارك الله فيك شيخ. السؤال الثاني، ذكر الناظم رحمه الله في قوله ومقرئ القرآن مع محبه، هل كلمة مقرئ هنا هنا كلمة مقرئ بالإفراد ولا بالجمع؟ كلمة محبه هنا مفرد، هل يقصد شخص واحد معين أو يقصد الجمع؟ بارك الله فيك شيخ. يصح أن تحمل أو يحمل قوله مقرئ القرآن على الجمع، ويصح حمله على المفرد، لأنه لا يختلف من جهة اللفظ أولا، فإذا جعلته مفردا فهو ظاهر ومقرئ القرآن، وإن جعلته مجموعا فالفرق أنك تجعل معه الياء، وهذه الياء هي الياء من جمع المذكر السالم، والأصل مقرئين القرآن، وحذفت منه النون لأجل الإضافة، وستحذف الياء أصلا كذلك وصلا لأجل التقاء الساكنين، فيلتقي النطق بها مجموعة مع النطق بها منفردة، فيصح حمله على هذا وهذا، هذا من جهة اللفظ، وكذا من جهة المعنى يصح حمله يعني على هذا وهذا في مقرئ وفي محب، لأنه قد تقرر في علم الأصول أن المفرد المضاف يعم، فسواء نويته أو جعلته مجموعا أو جعلته مفردا فإنه في النهاية ينتهي إلى شمول جميع المقرئين وجميع المحبين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما تريت به هذه الحلقة، جزاك الله خيرا. أيها الإخوة المستمعون، نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.